لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق، وآخر هذه التراجم التي كنا نتكلم بصدرها وقول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس، بنؤكد على هذا المعنى الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، الغنى غنى النفس، بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح المفاهيم. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يفرق ما بين الغنى العرفي والغنى الحقيقي. تكلم على حقيقة الغنى، حقيقة الفقر، حقيقة الحياة، حقيقة الموت. هنجد دايما كده في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيبين حقائق هذه الأشياء. قلنا ده المعنى الحقيقي اللي احنا من المفترض بنتعامل من خلاله، يبقى ما اتكلم عن الغنى يبقى لا نقصد اللي هو جمع المال أو كثرة العرض، ولكن غنى النفس، استغناء الإنسان برب سبحانه وتعالى، غنى القلب. يبقى غنى القلب استغناء الإنسان برب سبحانه وتعالى. شعور الإنسان حتى لو كان فقيرا لا يجد ما يطعمه في الدنيا، ولكن هو غني بما برب سبحانه وتعالى، وغني بطاعات التي يوفق إليها. وإنسان بيبقى عنده من الأموال ما لا حصر لها، ما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بإحصائه، ولكن هذا إنسان فقير، جعل الله تعالى فقر هذا الإنسان بين عينيه. يبقى ده حقيقة الغنى وده حقيقة الفقر. أتدرون ما المفلس فيكم؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ده المفلس من أمتي، يأتي بكثير من الصلاة والصيام، ولكن تعلقت به حقوق المظالم للآخرين، ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فلت حسناته أخذت من سيئتين فطرحت عليه فطرح بها في النار. يبقى نجد كده معاني كثيرة جدا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه المفاهيم لابد من تصحيحها، لأن تحرك الإنسان دايما إلى العمل من خلال ما يتبناه من مفاهيم ومن أفكار. لذلك قال: باب الغنى غنى النفس. وافتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى وده في الحقيقة تقييم الإنسان، يعني تقييمنا إحنا لهذه العطايا أن هذه رضا من الرب سبحانه وتعالى. يبقى علامة رضا الرب سبحانه وتعالى الإنسان لما بيغدق عليه في الدنيا من مال وبنين، فبيظن أنه له منزلة وله مكان عند رب سبحانه وتعالى، لولا ذلك ما استحق، أنه يستحق هذا المال ويستحق هذه العطايا. هذه النظرة الخاطئة، ولذلك لابد من تصحيح المفهوم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل يشعرون. ده بيستدرجوا من هذا الجانب، استدرجوا عشان ينشغل كده بدنيا، ينشغل بدنيا، فإن أتى في الآخرة فليس له نصيب وليس له حظ. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر، هؤلاء الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى بالغيب، يبقى هؤلاء يسارعون دائما في الخيرات ويفعلون تلك الآيات، ويبرئ نفسه من الشرك ويتبرأ من الشرك وأهله، ويأتي ويجتهد في فعل الطاعات، ولكن مع ذلك وجل القلب الخوف من رب سبحانه وتعالى، الخوف ألا تقبل منه تلك الطاعات. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الإيمان بالآيات معناه أنه يفعل هذه الآيات في واقع حياته. ما احنا بنؤمن بالقرآن، لكن نحن نريد أن نرى هذا الإيمان بالقرآن في واقع حياة الإنسان. كما دائما بنؤكد سلوكياتي تحكي إيماني. أيسر ما يكون أن أحكي لك عقيدتي عن طريق الكلام، ولكن نحن نريد أن نرى هذه العقيدة من خلال الالتزام، من خلال السلوكيات، خلال السلوكيات. ذلك قال ربنا سبحانه والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى دي العلامة، يبقى دي علامة كده، يبقى علامة على خشية الإنسان لرب سبحانه وتعالى، إيمان الإنسان برب سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، هو في إقبال هذا الإنسان على الطاعة. ومع فعل الطاعات يخشى من عذاب رب سبحانه وتعالى، يخشى أن ترد عليه تلك الطاعات. ربنا تقبل منا. إبراهيم عليه السلام ائتمر بأمر رب سبحانه وتعالى وقام برفع قواعد ذلك البيت مع ولد إسماعيل، ومع ذلك مع كل حذر كان يقوم برفعه كان يدعو بذلك الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلنا ده أنا عمل بؤديه، لكن هو العمل كده يعني صحيح، يبقى لما نقيم هذا العمل هذا عمل صحيح، لكن احنا بنتوقف على هل هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى ام لا، لان الثواب لا يرتب الا على العمل ان كان صحيحا وخالصا لله سبحانه وتعالى، مش في الشطر الاول فقط. فالصحة لصحة العمل ده ممكن نؤدي هذا عمل صحيح، لكن يا ترى هو مقبول ام لا عشان يرتب عليه الثواب، ولا لا يرتب عليه الثواب ان لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. تصحيح المفهوم يعني ده الغنى العرفي، هو مش بينفي الكلام ده، مش بنفي معنى الغنى اللي احنا يتعارف عليه الناس، لا، بس هو المقصود توجيه الأنظار إلى حقيقة الغنى. يبقى ده الغنى، هو فقير أساسا ماليا ولكن غني، يستغني برب سبحانه وتعالى، غني ماليا ولكنه فقير، يعني لأنه فقير. ليه؟ لأن معرفة هذا الإنسان برب سبحانه وتعالى ضئيلة وقليلة، وكذلك قباله على الطاعات أيضا إقبال قليل. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الفقر، باب فضل الفقر. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، إن قطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال رسول الله: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري قطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع، إن قال وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. قال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. أيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله قال: عدنا خبابا رضي الله عنه فقال: هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، إذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ثم ذكر أيضا رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال عمران بن حصين رضي الله عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رف من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني فكلته ففني. بكلم على فضل الفقر، هل يا ترى الفقر أفضل من الغنى ولا الغنى أفضل من الفقر؟ في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. قال أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، في رواية 500 عام. يبقى ده يتمتع، يبقى الفقير ده حرم في الدنيا قد إيه من الزمن؟ يبقى الزمن اللي هو حرم فيه من هذا المتاع، ودي متاع الدنيا، هذا متاع ليس بصافي، ولكن هتجد أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. يبقى رجل فقير والآخر غني، تساوى في جميع الأعمال، لكن هذا غني فضل على ذلك الفقير بالمال، لكن تساوى جميع الأعمال، يبقى كانوا يتساوون في الصلاة والصيام وباقي الأعمال، لكن هذا الغني كان غنيا عنده مال، والفقير ده ليس عنده مال. فهذا الفقير إن قدر الله تعالى أن هذا الغني والفقير يدخل الجنة، يبقى هذا الفقير يسبق الغني في دخول الجنة بنصف يوم أو 500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من هذه الجهة نقول أن الفقر أفضل، ده بالنسبة لنعيم الجنة، هيبقى أسبق في الدخول، فقير هذا أسبق في الدخول من هذا الغني. وكذلك كما يعني مرت علينا روايات: المكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا. يبقى الأكثرون هم المقلون يوم القيامة، يبقى عدد الأغنياء كثير جدا، لكن من الذي انتفع بمالي من هؤلاء؟ قلة قليلة. ولما نقول انتفع يبقى بنتكلم على الانتفاع الحقيقي، الانتفاع الحقيقي ادخر ذلك المال عند ربي سبحانه وتعالى، وكان يستعمل هذا المال كوسيلة تقربه إلى ربي سبحانه وتعالى. وإلا حنجد هذا الغني بينتفع بمالي في الدنيا، يعني بينتفع بمالي في الدنيا، بيستمتع ويحصل على ما يحتاج إليه من ملذات أغراض شهوات وهكذا. فإحنا بنظن ده استعمال، لا، ده الاستعمال الحقيقي أن تستعمل هذا المال فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. فقال فضل الفقر، وذكر هذه الرواية عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس، هذا من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، مثل هذا لا يرد، يبقى لو تقدم لابنتي يبقى لا يرد، هذا رجل من أشراف الناس، يبقى حسب ونسب ومال، فهذا من أشراف الناس، يبقى على ذلك قال: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، يبقى شفاعته تبقى مقبولة لوجاهة، يعني ده لوجاهة. فعلى ذلك نقول هذا هو الملأ، أشراف الناس، سادات الناس، كبراء الناس، فدولة النخبة، يبقى دولهم هذا إن خطب يعني حري أن ينكح، مين هذا يرد إزاي؟ وكذلك أيضا شفع أن يشفع، هيسمع للكلام، قال ان تكلم يسمع له. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلق ولم يعقب على ذلك القول. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال رسول الله: هذا رجل من فقراء المسلمين، فقير يعني فقراء المسلمين، فكيف ينظر إليه؟ قال: هذا حري خطب ألا ينكح. هنراجع نفسنا، يبقى لو تقدم لخدمة ابنتك هذا الرجل الفقير، يبقى حنراجع نفسنا، يعني ابتداء كده ممكن نرفض تماما، يعني ليس بالمستوى الاجتماعي، يعني المستوى الاجتماعي غير متناسب تماما، فعلى ذلك حيرد، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقولي. لو حتى بيتكلم كده مش هننتبه لكلام هذا الإنسان، من هذا عشان يتكلم؟ هذا ليس من أصحاب مراكز مرموقة وليس له يعني نسب ولا حسب ولا مال، فعلى ذلك إنسان ممكن نحقر من شأنه، ممكن مثل هذا الإنسان يصدره ويحقر عند الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المفاهيم، قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. يبقى الأول ده كان كافرا والثاني كان مسلما، يبقى المسلم يعلو ولا يعلى عليه، بأن الرجل الكافر ده رجل من أكابر القوم ومن أصحاب الأموال والوجهات والسلطان، والرجل الفقير ده فقير مرقع الثوب وكذلك لا يجد ما يأكله في يوم وفي ليله وليس له مأوى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا المسلم يعلو ولا يعلى عليه، مفيش كافر يعلو على ذلك المسلم حتى لو كان ده مسلم من فقراء المسلمين. فقال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني انظر بقى إلى تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المفاهيم. أيضا رواية ثانية كانت رواية عن خباب بن رط رضي الله عنه، يقول أبو وائل رحمه الله عدنا خبابا، خباب بن رط رضي الله عنه كان مريضا فقاموا بعيادته، فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، وقع الأجر كده كمن على الله. قال فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا كمصعب ابن عمير، ودائما كان خباب بن رط رضي الله عنه بيذكر مصعب ابن عمير رضي الله عنه، يذكره ويغبطه، يبقى هاجرنا ونبتغي بذلك وجه الله، فوقع أجرنا كاملا على الله. قال فمنا من مضى مات لم يأخذ من أجره شيئا، لسه كانت يعني الفتوحات والغنائم والأموال لسه، وبالتالي بيّن لنا يعني حالة الضيق الشديد الذي كان فيه الصحابة رضي الله عنهم. قال منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، دي اللي كان لابسها، فإذا غطينا رأسه بدت رجله، وطبعا الشهيد بيكفن في ثوبه، يعني الشهيد كده يعني لا يغسل وبيدفن بثوبه اللي هو مات فيه ده الشهيد، فهو قتل شهيدا رضي الله عنه، غير بقى اللي هو هذا الشهيد بيغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن الشهيد بيدفن في ثيابه بما عليها من دماء، فهو لما قتل قتل وكان يلبس هذه النمرة، فلذلك قال نمرة قصيرة جدا، قال إن فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، حالة من الفقر الشديد جدا، يعني حالة من الضيق والفقر الشديد الصحابة رضي الله عنهم. ولكن انظر إلى خباب بن رط رضي الله عنه يعني كان بيغبط مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقع أجره بالكامل على الله فمات قبل يعني أن يأخذ من أجره شيئا. قال فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها بيقطفها، اللي هو كلم عن نفسه، منهم بقى اللي هو أصبح لي فدادين ولي بساتين، وبالتالي على ذلك بيمر في ذلك البستان ويقطف من هذا العنب أو تلك الثمار بيستمتع استمتع. فعلى ذلك قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، اللي بيقطفها بقى يعني بستان عنده بستان، لذلك قال يعني لا أجد له إلا أن أضعه في ذلك التراب، نقول مال كثير جدا، مال كثير بعد العوز وهذا الحاجة الشديدة التي كانت الصحابة، أصبح دلوقتي يعني فتحت بسط عليهم الدنيا كما بيّن خباب بن رط رضي الله عنه، وكما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من ذلك، ما كان يخشى عليهم الفقر وكان يخشى عليهم أن يشركوا بالله من بعده، ولكن كان خشى أن تبسط عليهم الدنيا. طب إيه اللي في بسط الدنيا؟ هل يا ترى الإنسان كده يعني بقى عايش فقير لازم أعيش أنا كمسلم فقير في الدنيا؟ لا، لما تبسط الدنيا هيبدأ التنافس بقى، ميدان التنافس هينتقل من التنافس على الدرجات إلى التنافس على الحطام. يبقى لما يكون في مال، ما هو المال لابد ان احنا نشغل المال ده هو اساس هنشغله، فعلى ذلك هنجد يبقى اصحاب تجارات اصحاب حرف مهن، فهنجد في نوع من انواع التنافس، فاصبح الان احنا التنافس على الحطام، كان التنافس على الدرجات أصبح الآن التنافس على الحطام إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فلذلك خشى أن تبص على الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها كالعود السابقة العلوم السابقة، فتلهينا عن طاعة الله كما ألهت هؤلاء، تهلكنا كما أهلكت هؤلاء. يعني كان سبب هلاك هؤلاء إيه؟ التنافس على الدنيا. وكذلك أيضا يعني اتشغلوا بدنياهم عن طلب الآخرة. ممكن سبب في حالة الفقر مقبل على رب سبحانه وتعالى، مقبل على الطاعات، يستزيد من الطاعات، يأتي لمجالس العلم وهكذا. لكن لما تبسط عليه الدنيا نقول قد انشغل، انشغل، وبالتالي على ذلك هيترك مجالس العلم أو يبدأ يترك بعض مجالس العلم، يترك كده يقوم بأجران القرآن، أجران بعض الطاعات التي كان يؤديها. أنه هو فقير ما كان يشغل مال، فكان عنده وقت فراغ، فكان بيقضي ذلك الوقت في إيه؟ في طاعة ربي سبحانه وتعالى. أما الآن فما عندوش وقت. طب الوقت راح فين؟ يعني ما عندوش وقت ليه؟ يعني يقولوا مش فاضي، مش فاضي ليه؟ عمال طبعا هنا بيسعى وراء حطام الدنيا. ليه؟ طب ليه بيسعى الآن؟ عنده مال لازم هو يتاجر في المال ده، وإلا هتأكله الزكاة، فبيحاول يستثمر ذلك. هذا أمر طيب، يعني أمر طيب يكون عنده مال ويعمل ويكون من الأغنياء، وأيضا هناك عبادات مالية، ولكن احذر أن تنشغل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا إلى مداخل ممكن هذا المدخل يدخل منه الإنسان، فعلى ذلك لا نأمن أن يعود مرة ثانية. أيضا في رواية عن عمر بن حسين رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، يعني منشغل بالطاعة في إقبال على ربي سبحانه وتعالى، يعني لم ينشغل بالدنيا. أن المال ممكن يستدرك الإنسان من خلاله، يعني ممكن يستدرك الإنسان من خلال ذلك المال. يبقى كان عنده فراغ، الفراغ ده يقوم بصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى، بيتعلم ويعلم، بيقرأ القرآن ويعلم الناس القرآن والأحكام. وكذلك أيضا كان عنده ورد من قيام الليل، ورد من الأذكار. لما انشغل بقى بالمال انقطع عن هذه الأمور، انقطع عن هذه الأمور. لذلك قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على إخوان حتى مات، كانش على صفرة كده، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. نقول على ذلك شظف العيش، كان بيعيشه بشظف العيش. وحقيقي الكلام كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتخليهم من الدنيا، هذكر الباب التالي، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتخليهم من الدنيا، إزاي كانوا يعني في حالة من الزهد من الدنيا، وبالتالي على ذلك كانوا يتركون التوسعة في الدنيا مخافة أن يؤخذ الإنسان من ذلك الجانب. بالإضافة أيضا يعني كان اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني الترجمة كلها قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فكانت فعلا الوجهة إلى الآخرة، الوجهة إلى الآخرة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لم قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رف من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، يعني شوية حفنة شعير كده، فأكلت منه حتى طال علي فكلت ففني، يعني حالة من يعني العوز الشديد جدا. قلنا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ يعني هذا الفي من فدك وعلى ذلك، لكن كان يعني تصدق بذلك، كان بيتصدق صلى الله عليه وسلم بذلك. قال باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. هي المسألة كلها تصحيح النظرة، يعني احنا محتاج كده الواحد يعني يقتطع من وقت خلوة ويبدأ يقيم الأمور. أنا عندي ما بين الدنيا والآخرة، فلازم في كده حوازن بين الدنيا والآخرة. طب يا ترى أيهما يقدم؟ أقدم الدنيا وأخر الآخرة، ولا أقدم الآخرة وأخر الدنيا؟ وطبعا مسألة يعني مش مسألة نظرية، لكن ده عشان يبقى هو ده القرار وده التطبيق. يعني زي ما الإنسان كده يعني حيمتحن في مادتين، فيا ترى أي المادتين يبدأ بها؟ هل بدي ولا بدي؟ فبيبدأ لا بالمهمة، هبدأ بالمهمة. فكذلك أيضا يبقى الدنيا والآخرة، إحنا بنولد كده وحب الدنيا ده مركوز في فطر الإنسان، حب الدنيا مركوز في فطر الإنسان، والإنسان حريص جدا على الحياة وعلى الدنيا، عنده حرص كده وعنده طول أمل. إحنا عايزين نغير النظرة دي، فعايز فعلا وجهتي تكون للآخرة، يعني مش عايز أنظر تحت أقدامي ولكن أنظر أمامي، أنظر إلى الآخرة، أنظر إلى الآخرة. وبالتالي على ذلك يبقى ده همك، هم الآخرة يبقى لها سلوكيات، يبقى عشان يكون همي الآخرة مش مجرد أقول ده أنا همي الآخرة كده، لا، يعني من أراد الآخرة وسعى لها سعيها كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الآن في طريق لابد أن يسلك الإنسان عشان يصل إلى المنزل. فعلى ذلك يبقى يجتمع صفات في سلوكيات أفعال، يبقى دي صفات أهل الجنة التي يعرفون بها هم في الدنيا. يبقى على ذلك يبقى من طلب الآخرة يبقى يسعى سعي طالب الآخرة، يبقى ليه صفات هيعرف بيها هو في الدنيا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتخليهم من الدنيا؟ هو ما كانش بيحبوا الدنيا، ده كانوا بيحبوا الدنيا زينا، ولكن إزاي حلوا المعادلة دي فأصبحوا حبهم للآخرة، وبالتالي نظرتهم تغيرت للدنيا فأصبحت الدنيا خادمة للآخرة، وبالتالي استقر في نفوسهم أن الدنيا دي ممر والمقر هو الآخرة، فأنا ده ممر، معبر، فأنا عمري أفكر أن أتخذ من ذلك المعبر وطنا، يعني أتخذ وطنا إزاي فيه؟ يبقى أنا ده معبر طريق، يبقى أنا حاجي في الطريق كده وأبني لي دار، لا، ده أنا الطريق ده عشان يوصلني إلى الدار، يوصلني إلى الدار، فانساش. وبالتالي يبقى علموا كيف يتعاملون مع الدنيا، ما لي للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة تعليم عملي، تدريب عملي. لما مر على السخلة دهيت ولد الماعز كده ميتة وقالوا ألقوها، فلذلك قال هل ترون هذه هانت على أهلها؟ حين ألقوها قالوا نعم، من أوانيها أنهم ألقوها. قال والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. مثل كده تدريب عملي، تدريب عملي، شو مروا كده على ولد معز كده ميت، وبالتالي خلاص ما لناش حاجة إليه، فبيرمى في المكان اللي ترمى فيه قاذورات، فلما مر كده رأيتم هذه هانت على أهلها حين ألقوها، يعني قالوا نوانيا أنهم ألقوها، دليله قرينة هي موجودة. قال للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وبأمثال هذه الروايات تم تصحيح نظرة الصحابة رضي الله عنهم، بالإضافة أيضا إلى ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من هذه المقارنات الدائمة، الموازنات الدائمة بين الدنيا والآخرة، هذه متاع الدنيا، هذه متاع الآخرة، يعني ما فيش حرمان. يعني الواحد بيظن كده، البعض يظن إن هو يبقى فيه حرمان في الدنيا، ليس حرمان، ولكن أنت تأخير المتاع، عايز تتمتع هنا ولا تتمتع هنا؟ يقول لك اتمتع ده ولا اتمتع بده، يعني ده متاع وده متاعه، انت عايز تتمتع بمتاع الدنيا ولا بمتاع الاخره؟ يعني مش معنى كده ان انا ايه هيبقى نوع من انواع الحرمان، لكن ده نوع من انواع التاجيل، انا اصبر شويه واخد المتاع الصافي ده، لكن ده متاع فيه قدر، وده متاع ايه المتاع ده اللي هو في نهايتي يكون المائل الى النار، فاما من طغى واثر حياته الدنيا فان الجحيم المأوى. فين بقى المتاع؟ متاع لحظي، ونهاية المتاع ده هو إيه؟ يبقى على ذلك ينال ذلك الجزاء، وهو أن يكون مآله إلى النيران، فأما من طغى وآثر حد الدنيا، اللي حيؤثر الدنيا على الآخرة مآله فين؟ طب اللي يؤثر الآخرة على الدنيا مآله فين؟ رغم إحنا كما قال لنا ربنا سبحانه والآخرة خير وأبقى، يعني من ناحية المتاع خير، ده بالإضافة أنها أبقى، يبقى متاع الآخرة أفضل من متاع الدنيا، متاع الدنيا لا يساوي ولا يوازي شيء بالنسبة لمتاع الآخرة، دي مسألة. والأمر الثاني الدنيا إلى زوال ورحيل، الآخرة بقية مستديمة، يعني من كل الجهات، يبقى من كل كده صور المقارنات يبقى الآخرة ما فيش الدنيا كده يعني تتقدم بدرجة على الآخرة في أي موطن من المواطن. يبقى الدنيا متأخرة دايما متأخرة. يعني لما نيجي كده نقيم نقيم بين المتاعين، لا ده متاع الآخرة خير وأبقى خير. طب أيهما أبقى؟ متاع الآخرة أبقى. يبقى من كل إيه يعني الصور من كل الجوانب مع كل البنود، يعني مع كل البنود. فعلى ذلك لكن محتاجة بقى إن أنا فعلا نرى ذلك رأي العين، أرى فعلا أعيش رأي العين وناخد القرار. فلذلك تخليهم عن من الدنيا، يبقى كانوا هم آل دنيا مقبلون على الدنيا، ولكن إزاي تغيرت النظرة؟ إزاي تغيرت النظرة؟ وهو زينا بالضبط كده، لكن النظرة تغيرت، وبالتالي كان يعني قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يبقى كانوا يتنافسون على ذلك، يتنافسون على ذلك. ليه؟ لأنهم رأوا الجنة بأعينهم، وبالتالي سعيهم كان إلى هذا المتاع، متاعهم رأوه فعلا رأي العين. قال في رواية عن مجاهد رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وفي وجهي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك رسول الله، قال: الحق، ومضى فتبعته، فدخل فأستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة، قال: باهر، قلت: لبيك رسول الله، قال: الحق إلي إلى الصفة فادعهم لي، قال: الحق إلي إلى الصفة فادعهم لي، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولا تنول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم عصابة منها وأشركهم فيها، فسألني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني إن هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله، قال: خذ فأعطيهم، قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فأضعه على يدي فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، قلت: صدقت رسول الله، قال: أقعد فأشرب، فقعدت فشربت، فقال: أشرب، فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، قال: فأرني، فأعطيت القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. أيضا في رواية عن قيس رحمه الله قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسام في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا الصمر، وإن أحدنا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي، تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ثم ذكر رواية عن مسعر بن كلام عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ورأى شاة صميتا بعينه قط. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاث أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقناهم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتها. قال: كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتخليهم من الدنيا؟ افتتح الكلام بهذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ومدى هذا الجوع الذي كان يصاب به الصحابة رضي الله عنه، قلة الزاد وقلة الطعام وقلة أيضا الدنيا في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: يعني يقسم بربي إن كنت لأعتمد كبدي على الأرض من الجوع، من شدة الجوع بيتلون. يعني شو الإنسان بقى من شدة الألم كده، المغص بيتلوى، عنده مغص كلوي كده أو وجع في بطني فشديد بيشتد عليه، بينحني كده، بينحني بيتلوى. يعني يقولوا دايما كده اللي عنده مغص كلوي أو مغص في المرارة يقول لك بيكبش في الأرض، بيعض في الأرض، بيتلوى. فده بقى يتلوى بس من شدة الجوع، لا يجد ما يقيم صلبه، فكان بيتلوى. ولذلك قال: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. يعني عشان كده يضيق الأمر، ضيق المعدة فيشد الحجر ويربطه كده على بطني. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. يسألوا عن آية تفسيرها إيه، معناها إيه، يعني كل ده عشان يقول له طب تعال إلى البيت كده وياخده يفهمها له، ولما ياخده للبيت هيقدم له شيء مشروب يشربه ويقدم له طعام يأكله. فعلى ذلك بقى إيه، فكان بيسأل وقال: وأنا أعلم بالآية منه. يعني مش بيسأل عن آية ومش عارفها، عارف معناها بس بدل ما يقول له أنا جعان وخدني إلى البيت، فهو يعني دي صورة كده حياء كان يعني يسأله عن آية، فالآية دي معناها إيه، نقول له أنا عايز تفهم مثلا الصورة أو المقطع ده بيتكلم عن إيه، تقول له طب تعالى، هيجلس معاه في بيته في بيتي، وبالتالي يقدم له طعاما شرابا، يعني شيء هيسد بها ذلك الجوع. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه فسألت عن آية كتاب الله، ما سألت إلا يشبعني، كانش مقصدي كده، أنا عارف. قال والله أنا أعلم بالآية منه، عارف تفسيرها أكثر منهم، لكن هو كان بيسأل عشان يأخذه إلى بيتي. قال: فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا يشبعني، فمر ولم يفعل. يبقى إيه، قال له الآية دي معناها كذا، وإحنا هو واقف كده، وتا أبو هريرة عايزه ياخده إلى بيته يعني عشان يعني يأكل شيئا، ومستحن يقول له يعني أنا جوعان مثلا أو جائع. قال: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. قراءة قراءة، يعني دي فراسة دايما المؤمن، قرأ المشهد. يعني أبو هريرة رضي الله عنه يظهر عليه كده زي ما انت بتشوف انسان كده، يعني انت بتساله عن حاله، انت مريض شايف فيه تغير كده، فيه شحوب في الوجه مثلا، فمالك انت مريض، فانت هو ما قالكش انا مريض، بس دي قراءه. فابو بكر رضي الله عنه يعني مر واجابه على الايه ولم ينتبه. عمر الخطاب نفس القضيه، لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم ورآه تبسم، قال تبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، عرف الجوع في وجه وريره رضي الله عنه. وبالتالي على ذلك ثم قال يا ماهر قلت لبيك رسول الله قال الحق ومضى فتبعت فدخل فأستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح يعني أخذوا معه غير بقى مسأله فأخذوا إلى بيتي عشان يعني يقدم له طعاما فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن كان بيسأل دائما النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أهداه لك فلان أو فلان قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى الصفة فادعهم لي وقال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد لا يأوون على أهل ولا على مال ولا أحد فقراء جدا أهل الصفة فقراء جدا فانظر بقى انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بفقراء المسلمين يعني انشغاله بفقراء المسلمين يبقى لما كان بيأتي طعام فعلى ذلك كان يؤثر هؤلاء يؤثر هؤلاء لذلك قال يا أبا هر قلت لبيك رسول الله قال الحق إلى الصفة فادعوهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا على مال ولا أحد إذا أتت صدقة بعث بها إليه منشغل بأحوال هؤلاء وكلكم راعي وكل راعي مسموع عن رعيته لمن راعيه فهذه بيبين لنا يعني إزاي بتكون رعاية الإمام للرعية رعاية الإمام للرعية يبقى هو ده طعام هو في حاجة لذلك الطعام هل يأكله ثم يدع هؤلاء لا ولكن يقدم لهم ذلك الطعام كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في ظلم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بهم حاجة يعني ده مش عن فضل زاد مثلا لا ده الزاد الأساسي ومحتاج له ولكن يؤثر يعني أخوه منا أو يؤثر أخاه من المهاجرين فيقدم له ذلك الطعام فالله تعالى مدح الأنصار بذلك مدحهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثلاث حاجاتهم ثلاث أشياء أول حاجة الله تعالى شهد لهم بمحبتهم لإخوانهم الأنصار من المهاجرين يحبون من هاجر إليهم يبقى أقول لك حب الأنصار المهاجرين كيف كان الله تعالى بيّن أن الأنصار كانوا يحبون إخوانهم من المهاجرين ولا يدون في صدورهم حاجة مما أوتوا عارفين كده أن المهاجرين أفضل منهم أرقى منزلة ومرتبة منهم وعلى ذلك ما كانش نوع من أنواع الغل ولا الحسد الأمر الثالث يؤثرون على أنفسهم الكامل بخصاص يعني كل ده الله تعالى بيثني على الأنصار يبقى بيهم حاجة يعني مش مسأل ده فضل زاد يبقى ده شيء زاد عليه عنه ولا لا لا ده هو في حاجة لذلك الطعام ولكن كان يقدم هذا الطعام لإخواني من المهاجرين هي برضه كده نفس القصة كيف تعلموا هذا الأمر يعني لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة إمام يعني الإمام ده يبقى راعي لهؤلاء دولة الرعية لازم يتلمس أحوال هؤلاء فأهل الصفة أضياف كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا لأن ما كان يأكل صدقات وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها قال فسألني ذلك يعني أبو هريرة رضي الله عنه أسأله ذلك الأمر هو لما وجد اللبن ده يعني خلاص فرح يعني يشرب من ذلك اللبن ويسد ذلك الجوع ولكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي أهل الصفة فقال فسألني ذلك فقلت وما هذا لبن في أهل الصفة يعني ده كم قادح لبن أهل الصفة كتير يعني ممكن نبقى إيه لو قلنا كل واحد هاخد جرعة مش هتكفيهم يعني مش هتكفيهم ماذا يصنع هذا القادح من اللبن مع هذا العدد الكبير من أهل الصفة قال فقلت وما هذا لبن في أهل الصفة بكلم كلام ده في نفسي قال كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها يعني أنا لو أنا يكفيني بس أو أنا كنت أتقوى بذلك الأمر لكن طبعا يعني ليس هناك بد من السمع والطاعة لأوامر رب سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن يعني خلاص هو فقد الأمل تماما، ولكن ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال خذ فأعطهم. يعني هو نفسه مشتاقة للمن وعايز تقوى وجوع شديد جدا، ولكن هو الذي يناول يقوم بالخدمة على هؤلاء. قال فأخذت القضاح فجعلت أعطيه رجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه رجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل العدد ده شرب من هذا اللبن حتى لم يتبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه. وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يدي فنظر إلي فتبسم، فقال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت رسول الله، قال اقعد فاشرب، قال فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وده طبعا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أداب كيفية إدارة الماء على القوم، كيفية إدارة الماء على القوم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.